إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلغنا في قصة في مقتل عمر رضي الله عنه حينما كان يمر بين الصفين ويقول استووا، يقول الراوي وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم سبا. هذا قبيل قصة مقتله رضي الله عنه وهو يصلي للمسلمين، كان من هديه رضي الله عنه أنه إذا مر يمر بين الصفين ويقول استووا حتى إذا لم يرى فيه خللا تقدم فكبر. هذا إلى قبيل فاته رضي الله عنه وهو يحافظ على تسوية الصفوف. هذا فيه سر عظيم جدا يا إخوان في الحرص على تسوية الصفوف. وانكسر الباب بعد مقتل عمر رضي الله عنه ودخلت الفتن على أبناء الإسلام، وظهر عطاء حقيقة في قضية تسوية الصفوف، حتى إن المناوي رحمه الله في كتابه القدير ذكر بعض القول عن العلماء وعن بعض العلماء تعليلا للفتنة التي حاصرت بين المسلمين في السابق وما تسبب من ذلك في قتل مقتل، إنما هي بسبب عدم تسوية الصفوف لقول النبي عليه الصلاة والسلام استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، قال هذا اختيار السنة. وقالوا كذلك لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أعرض بعض النصوص لا تختلف صفوفكم فتختلف صدوركم، اختلاف قلوب اختلاف قلوب اختلاف الوجوه، وكل ذلك حصل نسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. كان رضي الله عنه مع ما قد علمنا من كثرة انشغالاته في شأن الأمم، ولكن مع ذلك لم يكن يخطب خشية الصفوف، بل كان يشرف على ذلك حتى إذا لم يرى في خشية الصفوف خللا تقدم وصدر. هذا طبعا مسبوق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعل هذا ويوجه هذا ويبين أثر هذا الأمر. والغريب أن بعض الناس لا الأمر بتسوية الصفوف كما قلنا قد يرى أن شكر الناس هل نحن من ذلك إحنا كذا إحنا، بينما قد يكون هذا الشخص يعني له أسرة عسكرية إيه؟ والآن في كثير حقيقة يعني من العلماء الدولية الموجودة يعتنون في تسوية الصفوف، حينما تأتي القضية تتعلق بالصلاة الكل يستهجئ الله ايش ايش ايش الله الصلاة ينظر ايش ينظر الغلوب ايش علاقة الصلاة ايه قالوا طيب إذا كان ينظر القلوب إيش رأيك؟ والله اتزوجني أنا معدم شكرا ينظر القلوب؟ إيه؟ وش رأيك أنا رجل معدم يقول لا والله يحتاج إلى مؤجل يحتاج إلى مؤجل يأتي إذا كان طيب القلوب وأنا أقول أين ذهبت القلوب؟ ولماذا إذن قارن يا مخرج لماذا تهتم بالمظهريات في كل شيء؟ ها؟ لماذا تهتم بالمظهريات في كل شيء؟ وإنما عندما جاءت هذه المظهرية الصحيحة التي أمر الدين في صف أهل الإسلام حقيقة هذه جعلها يعني وراء ظهره. فالأمور تتمم من قبل هذه الشريعة. يعني فهو على العكس أي مظهر يعني اهتمام دائما بالمظهرية. حينما نقول له يا أخي معلش يعني يعني لا تنظر دائما المظهريات الخاوية والشكليات الفارغة انظر إلى الجوهر انظر لكذا قل لا يعني يعظم أمر هذه المظهريات. عندما تأتي أمر على مظهر المسلم الذي أمر الله عز وجل به أن يظهر به في تسوية الصفوف في غير ذلك في المظهر المتعلق به متعلق بالذات متعلق بإغراء الرأس المتعلق بأي شيء من الأشياء التي بينها يعني شرعنا هنا لا يحيل على القلب بثمرة يحيل على القلب يحيل إلى النير يحيل إلى الصفاء ويذهب بعيدا متهربا من هذه الأمانات التي تأمر بإحسان الظاهر من ذلك يا إخواني قضية تسوية الصفوف تسوية الصفوف أمر مهم جدا تسوية الصفوف يتعلق بتسوية القلوب تسوية أفئدة تسوية النفوس كما بين يعني النبي عليه السلام قال ولا تختلف وتختلف القلوب هذه تسمى فالسببية يؤدي إلى اختلاف إيش القلوب إلى اختلاف القلوب كما بين في الحديث الآخر وهكذا. فينبغي علينا أن نراجع أنفسنا عمليا كان من هدي النبي عليه السلام السنة العملية في تسوية الصفوف كان من هدي عمر رضي الله عنه كما تقدم كان عثمان رضي الله عنه يوكل على كل صف لتسوية الصفوف ثم يدل على أهمية هذا الأمر. والقضية كما قال قائلهم لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت الله عز وجل هو الذي أمر. فلو أن الإنسان قال في الطاعة يعني يا أخي إيش تأمرني اذهب يمنا واذهب يسرى وارجع وكذا من ضر إيش ضر هذه الطاعة هل يستطيع أن يقول أصلا هذه الطاعة لا يستطيع. فهذا نحن نعظم أمر هذا القائد فكيف بأمر الملك القدوس بأمر رب العالمين الذي يأمر بهذا يجب أن نعظم أوامر الله عز وجل بين يدي أول موضوع أفضل عمل فعل الشهادتين هو الصلاة. فالله عز وجل يحب أن نكون في البنيان المرصوص في صفوفنا وهذا يدل على المحبة يدل على المحبة. ودائما الحقيقة يعني فساد الظاهر يدل على إيش؟ على فساد الباطن. صلاح الظاهر يدل على إيه؟ على صلاح الباطن. مع ذلك مع كثرة الأشغال ما قد علمنا من عمر رضي الله عنه ما كان يشغله أقول الله هذه الفضول والقشور ورغال وكذا لا كان رضي الله عنه بطلا مجاهدا أمير المؤمنين حتى الصلاة قال إني لا أجهز الجيش وأنا الصلاة ينشر من نيمنا أبو النيسر بإعداد الجيش كيف يكون قوة وعزا ومجدا عن الإسلام كان يحافظ على أوامر ربي سبحانه وتعالى في كل أمر وفي كل شيء وفي تسوية الصفوف كان نموذجا عظيما رضي الله عنه. فهل من تسن بنبي الله عليه السلام في تسوية الصفوف؟ هل من تسن بعمر رضي الله عنه؟ هل من تأسى بأولئك الذين قال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ فإذا نحسن إخواني أن نسوي الصفوف في دار المسجد الله لم نحن أن نسوي الصفوف وأمورنا خارج المسجد. إذا نحسن تسوية الصفوف داخل المسجد فلن نحسن تسويتها خارج المسجد. وأنا شاهدت مرة يعني كان أحد الأخوة يطلب من بعض الناس التسوية وأن يعني تقطعهم السواري، فجاء الشخص مباشرة ونهى عن هذا المعروف، وقال هذا يريد أن يصطنع فقط، وهو الذي أنا في فقط هو الذي يعني أوقع فيه، هو الذي أوقعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه السلام إخواني بين أن الشياطين تتحلل الناس كما في الأحاديث الثابتة والنصوص التي بينها عليه الصلاة والسلام. هذه الشياطين يعني الشيطان عدو للإنسان، فبالتالي أي فرجة الشيطان يدخل فيها. هذا من باب الواقع، من باب الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل فين الشياطين احنا في العصر الآن في التقنيات وهالتقدم، كيف الشيطان يعني لديه؟ قلت ما هذا الكلام من الشياطين، هذا من صفة ايش؟ الشياطين. فبعض الناس الذين ينكرون الحديث الثابتة والنصوص انا استغرب، وتعقد لها المناظرات والمحاورات حتى على بعض الفرائيات الاخرى لانكار تلبس ايش؟ الجن. هذا حقيقة يأخذ من الشياطين، هذا من الشياطين، هذا قد ورد في النصوص في مثل هذا، فكيف منكها وقد جاءت النصوص صريحة وصحيحة وثابتة. يقولون هذا أمراض دارس يعني هي الوسوسة، قد الوسوسة من قريب، يعني إذا آمنا بالوسوسة دون قرب هذا الشيطان، هذا إيمان بالغيب أكثر يعني. فماذا يمنع أن الوسوس يكون موجودا في قلب الناس؟ إيش اللي يمنع؟ وبين النبي عليه السلام أمرنا قال إذا فاء أحد أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل في فيه. إيش في أي قصر يريد أن يسب فيه أو أن يرد أحرف من أحد؟ الشيطان يدخل فيه. الشيطان يتعارض حتى يكون مثل الجبل أو الجبل. ويتفاقل حقيقة مثل ذباب. ايش المانع؟ الان عندك الفيروسات، عندك الميكروبات، تدخل تذبح جمال وتذبح الاشياء وتجد فيها ايش؟ مخلوقات اخرى. في اشياء ترى بالعين المجرد واشياء لا ترى بالعين المجرده. فما الذي يمنع ان يدخل في هذا الانسان بعض الاجسام لطيفه؟ ايش يمنع يعني؟ عقلا هل يمنع؟ هل يمتنع؟ الجمل اللي هو اكبر من الانسان، والفيل اللي هو اعظم من الانسان، تفكر على كذا كذا، ثم صراحة تجد فيه تدخل في أجسام أخرى، مخلوقات حيوانية مخلوقات أخرى. هل يمتنع عقلا أن يدخل في الإنسان هذا؟ إيش اللي يمتنع؟ فإذا جاءت نصوص صريحة في ذلك، لماذا هذه الفلسفة أصلا؟ لماذا هذه الفلسفة؟ فإذا يا إخوان، إذا حقيقة لم يكن القدم بالقدم والمنكب بالمنكب دخل الشياطين وأثر وفرقت لنا الصفوف وبدأت توصل لا علاقة. لذلك انظروا إلى أبناء المساجد، نسأل الله أن يتغمدنا بالرحمة. إلا عليكم، هل أنتم راضون عن الائتلاف بينهم؟ سؤال أنتم راضون؟ هل أنتم راضون؟ من أبرز الأسباب عدم تسليط الصفوف. فانظروا الآن لو جاء مثلا بدأ حمل تسليط الصفوف، شوفوا كيف الآن الدمار اللي حصل في الأمة يا أخي. انظر الى هؤلاء الى ماذا ينظر، الى خشوب، الى صفه، احنا ونحن بوادهم بلاد الامه همومها وهمومها تسمح لي يهمونا الله يجزيك خير، اين نحن بالهموم واين ايش هؤلاء؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. بينما الامام بالغيب يقول عليه السلام استولوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لماذا لا يقول نصدق النبي عليه السلام؟ الحديث الثالث لا يحتاج الى نقاش او جدل. لماذا لا يجرؤون ويقولون احنا لا نؤمن بهذا الحديث، احنا لا نصدق؟ فليقولوا هذا الكلام. فاذا علينا ان نطبق ان نعلم بان هذا يا اخوان له، وان هذا له من الاثر الشيء الكبير العظيم. الامام بالغيب بما اخبر به الصادق المصدوق عليه السلام وما يترتب عليه، وما يترتب عليه. فما إلا الكبر فسمعته يقول أكلني أو أكلني الكلب حين فعل. طبعا جواز استعمال الكلب للكلاب كان إن غضل صغيرة، فهذا الواقع منهم إلا كلام الكلاب بتأيه يعني العام بتأيه إذا كان في أنعام يعني هو دون هذه الأنعام هذه يوم القيامة يقول ويقول كافر وعليتني كنت ترابكم يعني يتمنى الكلب لو كان كلبا فكان أي نوع من وعد الدواء فيقول قتلني أو أكلني طبعا الشكل الراوي في مقامه طار ذلك العلج وهرية شديد الغريب الكفار العجم بسكين لا طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برصة اللي له هذه يعني شو يسموها طاقية أو شيء يعني هذا البرئة معهم هذه فلما ظن أنه مأخوذ نحر الله في ذلك الوقت تناول عمر فيتناول عمر رضي الله يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وقدمه للصلاة اللي كان طبعا يري عمر قال رأوا هذا الأمر أما اللي في الواحد المسجد فقد الصوت ما يعرف ما حصل فقد صوت عمر وهم يقولون سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن رضي الله عنه صلاة خفيفة صلوا إخواني يعني هذا الموقف العظيم كيف قد هنا التآمر على أهل الإيمان وعلى الصادقين في عز أيام قوة المسلمين الشياطين يا أخواني قيلوا فإن الشياطين لا تخيل الشياطين لا تخيل الشياطين شياطين من الإنس الجن يخططون في الليل والنهار لتدمير أهل الإسلام لكن الله عز وجل كما قال ربنا والله يتم نوره ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى تكفل في إتمام النور وحفظ هذا الدين بل أخبرنا الله عز وجل بالانتصار يظهره على الدين كله ولو كره به ولكن هذا هو شأن الكفار يخططون حتى في زمن قوة المسلمين فكيف في زمن الضعف حتى في زمن الضعف يخافون من هذا الأسد أن الأسد النائم أن يستيقظ فتناول عمر يد عبد الرحمن رضي الله عنهما فقدمه للصلاة كان عمر في أخطر الأحوال يدبر عن الحياة ويدبر الموت وتألم بعين العدد الكبير ومات الناس وقتل الجن والهم والغم الكبير جدا مع ذلك أخي انظر إلى تعظيم الصلاة انظر إلى تعظيم الصلاة ربما لو وقع واحد على 10 من هذا أو أكثر يعني نسبة المقام البسط يعني نسبة المقام أكثر يعني معنى النسبة لو كانت أقل يعني واحد على 100 ربما يقول لك الناس يهرب في واحد كيش إلى بيتي لا يهرب إلى الصلاة النجاة النجاة بينما مع كل هذه الحالة نزيف الدماء الصلاة لم تنقطع يا أخواني الصلاة لم تنقطع حتى نعرف قدر الصلاة ومنزلة الصلاة وقيمة الصلاة حتى نعرف أسباب نصر ذلك الجيل لماذا انتصر ذلك الجيل لا انتصر بمظاهرة ولا انتصر بمهرجان ولا حتى زعموا الانتصار زعموا الانتصار وإنما انتصارات حقيقية بطولات كانوا يحققونها لماذا لأنهم كانوا عظيمين أمر الصلاة تنظمون أمر الصلاة فتناول يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة ما الذي قدم ثم طبعا استكمل الصلاة لكن عمر رضي الله عنه في نفسه مع كل الآلاء مع آلال الجراح مع إنسان فيها وهو يودع هذه الحياة مع ذلك أخذ يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة لذلك ما حبذا ما أسمعناها لهذا الإنسان الذي يعني يتلذذ ويستمتع بالفراش وهو يسمع الصلاة خير من له وهو يسمع حي على الصلاة ويسمع حي على الفلاح وكأنه يقول لا حي على الفلاح ايش الفلاح وانا بلاح بفراشي وبدفي ايش الصلاة يا نوم انه خير من الصلاة والحول ولا قوة الا بالله ليته يرى يعني هذه القصة بين عينيه وفي قلبه ليته يتأثر بذلك فيا اخواني يجب ان نتاثر بهذا الموقف العظيم، صوره دماء، صوره قتل، صوره اموات، صوره جراح، هذا ومع ذلك المحافظه على الصلاه، الايمان المسلم. ولذلك تعظيم الله انما هذه الدماء وهذه الرفقات او الدقات قلوب الاسئله انما هي لاجل توحيد الرحمن، انما لاجل الصلاه. ما قال عليه السلام، قال الله تعالى: انا انزلنا هذا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه، لاجل احسان الصلاه، لاجل احسان الزكاه. قد يكون قائل: يا اخي وانا اتعالى من المرض لي تقيم الصلاه. قال: اللهم اشف عبدك فلانا ينكح لك عدوا او ينشرك من الصلاه. الصلاه افضل لكم بعد الشهادتين كما لا يخفى. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس: انظر من قتله. كان رضي الله عنه مهتما بالامر ليعلم من القاتل، ماذا المجرم. ثم جاء فقال: يا غلام، بعد ان جال ساعه غلام رضي الله عنه، قال: اصطنع؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. قال: قاتله الله، لقد امرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي. سال من قتلني، ومن حقه ان يعرف، ولو كان ذلك يعني قبل وفاته رضي الله عنه. وجاء فعندما اخبر قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي. هذه كلمه عظيمه يستنبط منها اصول وقواعد التعامل والسلوك. ماذا لو كان قاتله يدعي؟ ماذا لو كان قاتله مذنبا؟ ماذا لو كان قاتله على منهج اهل السنه والجماعه؟ ماذا لو كان قاتله من اهل التقوى والورع؟ سيده عظيمه جدا. ولكن عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي يعني ميتتي لقد في بيدي رجل يدعي الاسلام مجرد الادعاء. لو كان يدعي لعله يصدق في الادعاء، واذا صدق في الادعاء اذا سيكون عمر غير على بطن. اذا هل خاتمه مرعبه مخيفه ان يكون قد قتل في بطن وان يلقى على باطن عياذا بالله عز وجل؟ هذه كلمه عظيمه انهم دائما ان يكون بيننا وبين من يدعي الاسلام لا. فكيف بمن يدعي الاسلام؟ فكيف بمن يدعي السنه؟ كما بمن منهج على الكفار؟ كيف بمن هو على الاستقامه؟ والله يا اخواني لو كان انا بيني وبين عبادي خلاف اشك في شعرتنا. احيانا حتى لو كان في كلام يعني ادنى شيء اراجع نفسي، اقول يجب ان اراجع نفسي. لماذا؟ هذا رجل ما شاء الله يعني على منهج سديد، على فهم رشيد، هذا انسان لا اشك تقواه في خير. هذا ما هو يعني اذا رايت انها فتحت خصومه فحقيقه انني اشك في نفسي وابدا اراجع هل هو على الصواب؟ هل انا على الصواب؟ هل كذا؟ ابدا اراجع بكل. هكذا ينبغي ان نراجع انفسنا دائما يا اخواني، مخافه ان يكون هنالك خلاف. لا تتعصب دائما لنفسك، فلعل الطرف الاخر هو المصير، وانت ايش؟ انت المخطئ. تحلل ولا تترك تبعات عليك، لان هذه مسؤوليه كبيره جدا. عمر رضي الله عنه الذي كانت يعني كانت اشياء تفر منه، ومع ذلك يقول ايش؟ كان يخشى ان يكون له خلاف مع رجل يدعي الاسلام. يخشى ان يكون له خلاف مع رجل يدعي الاسلام. كانت الشياطين تفر منه. والإمام يرجع للأمة، وقد علمنا ما إيش منزلة عمر الرجولة والبطولة التي كانت في عمر أيام الجاهلية وأيام الورع والتقوى والصفات العجيبة التي كانت في عمر رضي الله عنه. ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يخشى أن يكون له خلاف مع رجل يدعي الإسلام، فما بالنا ألا يدفع لهذا أن نعيد النظرة في أنفسنا ماذا تقول الأحزاب؟ ماذا تقول الجماعات؟ ماذا تقول بعض الأحزاب حينما يقولون في بعض الأئمة والمصلحين هذا أمير؟ تصمت على طول، على طول على أعمال خيانة هكذا. هذا رجل يقبض كذا وكذا، كل سهل جدا. وقال عليه السلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبار، عصرت أهل النار، عصرت أهل النار، أسكنه الله رضغة الخبار، عصرت أهل النار حتى يخرج من النار. الأمر كثير جدا. انظروا الآن، وكل يدعي صميم، هذا بالدعي وهذا بالدعي وهذا لأبي، وأن تؤمن يا رسول الله وأن كل ما شاء الله. فلماذا الخلاف؟ لماذا الخلاف؟ إذا إما أن يكون شغف في الادعاء ويحسن الظن أن بعض التأويل يعني يتأويل، لكن يا إخواني الصدق إن تصدق إلا يصدق، الصدق يدعو كالتقاء أهل الإيمان، يدعوهم إلى التأويل، يدعوهم إلى الاتحاد، يدعوهم إلى عدم النزاع، يدعوهم إلى الانسجام، إلى عدم الاشتجار، يدعوهم إلى أن يكونوا صفا واحدا أمام عدوهم. إذا كان مع ذلك الأسف العدو الحقيقة اليهود قد طرحوا بضرورة وجود عدو يشغلهم عن تفرقهم، قالوا لابد لنا من عدو حتى يوحدنا. لكن مع الأسف يا أخواني إحنا العدو يفرقنا، العدو يفرقنا مع بعضنا. أما اليهود فالعدو إيش؟ يوحدهم ويجمعهم. فلكم كان لا بد من وجود عدو حتى نظل منشغلين به وحتى نظل متوحدين، يعني إذا ما كان هناك عدو يشغل بعضهم البعض، تحسبهم جميعا وقلوا في شك. هذا وقع عمر. لكن نحن مع بارج الأسف العدو يفرقنا، طريقة القتال وهي طريقة القتال، ننتقد هذا وهذا ينتقد هذا وهذا ينتقد هذا وهذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا. طبعا نتكلم هذا من باب العلاج وليس من باب وصف الأمراض القاتلة. أنا كان هنالك من تأسم عمر رضي الله عنه الذي يقول: الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بذي رجل الداعي الإسلام. فهذه كلمة عظيمة يجب أن تكون دستورا، يجب أن تكون قانونا، يجب أن نتفكر بها، يجب أن نتأمل، يجب أن نجرد الهوى، يجب أن تكون لنا مرجعية من أهل العلم ومن طلابه لتعرف الصواب. هذا الخلاف يا أخوان لا تجد هذا الخلاف والتفرق والضرح حتى على مستوى المراه، على مستوى الامور الحقوقيه، على مستوى الاخ واخي، على مستوى الاب وابنه، على مستوى اداء العمومه، على مستوى ابناء المساجد. والكل الا من رحم الله يرفض تحكيم شريعه الله سبحانه وتعالى. القران موجود والسنه موجوده وهنالك ورثه الانبياء عليهم السلام ليحكموا في الوضوء. فلما يعني في الأوروبا كلا يبدو انتهى اندفنا هذه عيادة من الناس اندفت إلى موجودة. هل الله يأمر بها؟ ربنا عز وجل يقول: فلا ربك حتى يحكموك، ثم لا يجعل أسباب تحكيم شريعة الله في أي أمر تجار ونزاع وخلاف. فلماذا يركب الناس رؤوسهم؟ لماذا يركبون الأهواء؟ لماذا لا يحكمون شريعة الله سبحانه وتعالى؟ الخلية نبرح. حتى بعض من يدعي العلم مع بلغ الأسف ويختارون طريقة الهوى والصحة والله. أنا على صواب والواقع على ما أنا على صواب فقط والكل على ما. فلذلك أين تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أين الخوف من هذا الاشتجار، من هذا النزاع حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض؟ إذا يجب أن نبالي أيما بحقوق الأخوة، بحقوق العباد، يجب أن نبالي دائما في المحبة في الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون عندنا التنازل وأن نساعد بعضنا بعضا. ثم قال: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العروج للمدينة. طبعا هو يتكلم هذا من باب مصلحة الأمة، يعني انظر إلى هذه المريضة كيف دائما دخول العناصر التي لا تكون نفية كم يكون لها تأثيرها في المجتمع من إفساد، كم يكون لها تأثير من إفساد. كان يحرص رضي الله عنه على نقاء المجتمع على صفائه، كان يريد أن ترى الصفوف مترابطة، ولكن إذا كان هناك عدم مبالاة في العناصر الحقيقة التي تدخل في المجتمع فهذا قد يؤدي إلى إشكالات كبيرة وكبيرة جدا. أنتم تعلمون كيف يعني كيف تداخلت على الأمة عقائد فاسدة من المنحرفة، كيف أثرت في أقرب المناطق منها. هناك تخطيط أحيانا تأتي بعض الفرق الضالة والمنحرفة تدخل في مضرب البدو للزواج منهم، أجرأ أصلا فتاة دائرة الجمال باهرة باهرة فلا بعد عقل وراء المنظر هذا تفضل على مضارب البعدين تخطيط بعيد لعياد بالله عز وجل بقول لك عن جي بعيد أعداء الله يخطر ليطاني لمدى بعيد، نحن نخطط لحظتنا هذه. يعني تخطيط ايش اليوم نأكل، ماذا نأكل اليوم؟ والله نأكل اليوم يعني عشاء فاخرا ولو ان سبل الاحتياج، ولو ان نحن نطالب يعني بتسديد الزمن، لكن لا خلاص الله ما تجليات كما قيل عياذا بالله. وقال القائل اليوم خمر وغدا امر، بعض الناس اليوم خمر وغدا خمر، لسه يعني ذاك اليوم خمر وغدا ايش امر، اليوم خمر وغدا امر. لكن ترى بعضنا نقول اليوم خمر وغدا خمر، اليوم الله يعين الله، يعني يوم القيامة يكون أمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء الناس فجاءوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحبة لا عليكم كم هذه الصحبة لها من تأثير وقدما في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال رضي الله عنه وجدت أن ذلك كفاه لا علي ولي. يقول أبشر يا أمير بشرى الله لك صحبة النبي عليه السلام، قدما في الإسلام، عدت الولاية، شهادة في سبيل الله، كل ذلك لم يجعل عمر يختر، لم يجعله يستأنس بما سمع. شكرا شكرا والله يعني ما شاء الله هذا شيء طيب. نحن ننتظر يا اخواني، هذه مشكلتنا نحن الان الا ما رحم الله ننتظر كلمه السنه حتى نمضي على قاعده عمر التي يذكر قاعده الامام البخاري رحمه الله التي يذكر فيها علامات وامارات الحق عند المرء، أن يكون مادح الناس ويعلمهم سواء. هذا إذا كانت تتوفر تلك الصفة فاعلم أنك مخلص. أن يكون مادح الناس ودامهم سواء عندك، فإذا مدح أو دم كله كويس. نعم أجل صار المؤمن قد تكون من عاجل الأسر أن يمدح أو أن يسلم فهو واجب أن يدعو الله سبحانه وأن يبقى الله جل بالثبات، وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه، اللهم اغفر لي ما يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يكون إيه؟ ألا تحتر كان مشرع إلى أن الله عز وجل لك. لكن يا إخواني إذا كان هناك ذنب لا يكون سببا في إيه؟ انتكاستك أو في تراجعك أو أن تكره هذا الإنسان بالعكس. إذا ذمك هذا الإنسان أو إذا ذكرك بنقد ترجع وانظر، كما واحد من التابعين أو من كبارهم جاء شخص فقال له كلاما ثقيلا واتهاما يعني لا يحتمل، قال له إن كنت صادقا غفر الله لك، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. اتهام كبير. قال إن كنت صادقا غفر الله لك، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. كل جهود أعصاب يقينا كاذب الرجل. لكن انظروا إلى الأسئلة، يعني الكلام فيما الذنب كيف يعالج وكيف يعامل. إذن لكن بلغنا يعني كان هناك ذنب للآخرين، يجب أن نراجع أنفسنا، هل هذا الكلام صحيح؟ إذا انتقدنا، هل هذا النقد صحيح؟ قل صح انفسنا. لكن إذا وجدنا الإنسان يمدح جزاك الله خير، والله يا أخي ما في مساكين، وطبعا كلها لسانه، لكن هذا لسان ايش؟ لحال. إذا أراد أن يقوم الناس قومهم ايش؟ بمقدار امتداح المدح. والله لا في مثل خير. وإذا ذم من قبلهم هذا مدح. هذه علامات خير الإيمان وباطل. تقبل النقد، تقبل الكلام، اعرض ما يقال فيك على نفسك. لا أجمل أن يتقبل الإنسان النقد ما أن يصحح نفسه. هذا في العلامة من الله من التجرد، فهنا من ذكر التجرد مدح امتدح قف عليه، لكن ذلك لم يؤثر. في بعض الروايات قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك من الله تعالى من به عليه، يعني أنا مدين من الله بالحمد أنه منعي من صحبة النبي عليه السلام، فما يدريك يعني عاجز عن شكر والمدح والثناء على ربي، تحملني كمان ديون أكثر، فهذا من الله. أما ما ذكرت من صحبة رسول الله عليه السلام، يعني أنا أنني صحبه وأنه كان راضيا علي، فإن ذاك من الله تعالى من به علي. ثم ذكر رضا النبي عليه السلام، رضا النبي عليه السلام مهم يا أخواني، ورضا العلماء العالي المهم أن يكونوا راضين، لأنهم ورثة الأنبياء، فإنما ذاك من الله تعالى من به عليه، يعني هذا من هو من عليه سبحانه وتعالى، الله عز وجل من به عليه، فما لا داعي أنك أن تذكر هذا الأمر. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به عليه. انظروا كذلك يذكر حتى إيه صحبة أبي بكر ورضا أبي بكر عليه، مع عظم شأن أبي عمر رضي الله عنه كان يحرص على رضا أبي بكر رضي الله عنه. يا إخواني رحماء بينهم أشداء الكفار، هذه معنى رحماء الحرص على أن يموت راضيا. طبعا هذا السلام لنا رسالة لنا أن نحرص أن نموت ونحن راضون إيش عن بعضنا البعض، كل إنسان يكون راضيا عن أخيه. هذا الرضا من جد حتى رأى إن الله عليه رضي الله عنه ورأى تمام الله عز وجل سبحانه وتعالى مع أنه غني عن العالمين، لكن ذكر مقام العظيم. وهنا يتراب النصوص المتعلقة كذلك. وأما ما ترى من جدعي، يعني إذا شفت أنا شوي يعني عندي شوية نزعات أو تخوفات، قال فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني لأجل الجيل اللي أتاقه، وليس لي بأني أن أصبر على الله سبحانه وتعالى انتهى أمري، ولكن من أجلك ومن أجل أصحابك. كان يحمل الهم والغم للأمة حتى في آخر لحظة يا أخي، وهو يودع الحياة يحمل هم في أمة. والله لو أن لي طلاع أرض ذهبا، من الأرض ذهبا لفتريت به عذاب الله عز وجل قبل أمر، قبل أمر الله سبحانه وتعالى، لو كان لي من الأرض ذهبا لفتريت به من عذاب الله قبل الأمر. وجدت أن ذلك كفاف لا علي لي. هذه الأعمال العظيمة من عمر رضي الله عنه يقول وجدت يقول وجدت أن ذلك كفاف من صحبة النبي عليه السلام كذا في الإسلام وعد مسلولا. يقول وددت أن ذلك أن ذلك سيصلى عليه وذلك بالله عليكم ماذا كيف نقابل الله عز وجل وماذا نقول بالله عليكم؟ لا عدل في أمورنا لا شهادة. ماذا نقول بالله عليكم؟ وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. هذه دروس تعلمنا إخواني في التواضع، تعلمنا في عدم العجب بالنفس، تعلمنا ورع الخشية من الله سبحانه وتعالى، تعلمنا أن نعظم اليوم الآخر، تعلمنا أن نحتقر الناس. يا حبذا يا إخواني، هذه الكلمة جعلناها كتبناها عندنا في قلوبنا في نفوسنا، كتبناها حقيقة بعد كل صلاة بعد كل استغفار بعد كل عمل صالح. ليتنا بعد المعاصي نقول وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. ليتنا نحفظ هذه العبارة سهلة جدا. ليتنا نكتب هذه الحروف عند المعاصي وعند الطاعات. ليتنا نجعل هذه الكلمة ليتنا نجعلها ميزانا لنا، ليتنا نجعلها مصححا لنا في سلوكيات الاخلاق حتى نسير مسار الصادقين والمخلصين وصالحين، حتى نسير من تلميذ عمر من اتى عمر رضي الله عنه وعن صحابته اجمعين. ثم قول ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك واحقى لربك. يا اخواني، عمر رضي الله عنه في تلك الأزمة الشديدة في ذلك الموقف الأخير يقول ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ينهى عن إطالة الثوب ويأمر بتقصير الإزار. ينظر إلى كل أمر من أوامر الله عز وجل. هذه هي الخشية، هذه هي التقوى، هذه هي الطاعة، هذا هو منهج الانتصار، هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذا منهج الفوز والفلاح والنجاة. يا أخواني، أبطال في تحقيق الطاعات لله عز وجل، أبطال في مجاهدة الهوى. يأمر برفع الثوب وتقليل الإزار عند دماء، مسيل دماء، قتل، جراح. يتذكر حق الله عز وجل في كل أمر وفي كل شيء، دون أن تكون فلسفة، دون أن تكون قشور، ادعاء القشور وادعاء الفروع وادعاء والتأويلات الكثيرة. أسهل شيء يا أخواني أن نطبق العبودية وأن ننظر العبودية لله عز وجل. إنه يأمر هذا الأمر في أشد المواقف العصيبة، ما كان يأكل حلوى أو يأكل فاكهة، وإنما كان في أشد المواقف رضي الله عنه يقول تلك المقولة ويحقق الطاعة لله سبحانه وتعالى. المسلمون مشغولون بأمر الخلاف، المسلمون مشغولون بحال عمر، المسلمون مشغولون بحال الجراح، بحال الموتى، كما قال عمرو بن ميمون قال وكأن الناس لم تصبه مصيبة قبل يومئذ. يا إخوان، لو أن طفلا جرح يا ماذا يحصل بالناس؟ هل هم فرغون الآن يفرغون ليقولوا حديثا في تسوية الرفوف أو حديثا في النهي عن إطالة الإزار أو الأمر بتقصير الصوت؟ ونحن الآن الناس الآن ينهون عن المعروف وعن المنكر ويفلسفون ويتأولون ويحرفون بالدعاء أن هناك عدوا فيجب علينا أن نترك حتى أن نعلم لنا في العقيدة الصحيحة، لأنه مهور تتركه على الكلام. لا يقولون اترك البدعة الآن، نحن كلام في البدعة وصلنا الآن أمانة عدونا، اترك الأمر كان تأركان الفرائض، ليس أمامنا الآن إلا شيء واحد. ماذا يقولون؟ يقولون ليس أمامنا إلا إيش؟ إلا عدو نريد أن نقل العدو، بعد العدو إن شاء الله نفهم إيش معنى لا إله إلا الله، بعد العدو إن شاء الله ننحل في البدعة، بعد هذا نتكلم في أي شيء، أليس هذا واقعا؟ أليس هذا؟ مع ذلك الأسف. لكن أمر يا إخواني كيف يعلمنا عمر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب في أشد المواقف الحرجة ينهي عن المنكر، لم تشغله الآلام، لم تلهيه الجراحات، الأمور الخاصة والعامة، هذا كله يعلمنا درسا، يقول لا تتفلسفوا تقولون قشور وفروع وأصول، فهذه التسمية كما أنزل الله بها من سلطان، لا، تحقيق طاعة الله عز وجل واجب في كل الأمور وفي كل الأحيان. لذلك هؤلاء الناس يعني هم يأمرون بترك تعليم الناس وتربية الناس والمصارعة في زعم في أمور أخرى بحسب قناعاتهم، فلا هم حققوا الفرائض ولا هم ربوا الناس ولا هم علموا الناس ولا هم تركوا الناس حتى يعلمون، لأنهم ينتقدون هؤلاء. هل يا إخواني إذا رأينا رجل يأكل بشماله والله انتظر حتى إن شاء الله تصير الحلاف الإسلامية، والله فإذا رأينا إنسانا روى حديثا ضعيفا ينتظر حتى ننتصر على أعدائنا نقول أنت في الزمنات قد 30 سنة قوت حديثا ضعيفا، فهذا هو طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا قاعدة جديدة لا يجوز تأخير البيان الوقت هذا، نعم قراءة قناة المصانع قراءة المفاسد في علاقة وقت الأمر، لكن لا نريد يا إخوان أن نقتل الأمر المعروف والنهي عن المنكر بسبب حقيقة وجود أمور هامة أو أننا نطالب من جهة بالله عز وجل، دائما وجود الأهلاوي المهم. قد يقول قائل لا إله إلا الله أهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول لا، هل نلقى محمد رسول الله أجب لا إله إلا الله؟ لا. طيب لا إله إلا الله أهم الصلاة، نلقى الصلاة عنه؟ الصلاة هم الزكاة، نلقى الزكاة؟ ليش هو أهم هذا؟ يعني الآن لو كان المهم الآن يجب أن لا تقتل الدون، ما في مانع، ولهم قتلوا الدون وقتلوا الأعلى، قتلوا المهم، قتلوا إيش؟ والأهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الحديث يا إخواني يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر النبي عليه السلام أسباب الذل والهزيمة وذكر من أسبابها تبايع العينة، هذا كثير الآن عند الناس عند هي تبايع بالعينة، يقول لك يا أخي قبل ما تكفي أنت الصور الاقتصادية، لا نحن الآن حتى لا نحن خلافا خلينا دعونا يقولون هذا دعونا نكون على وفاق على أن نتفق على جواز العينة الآن وخلص الآن ما في إشكال، بيع عينة ما في بيع عينة بعدين إن شاء الله بعد ما انتصر وبعد ما نجاء إن شاء الله نتكلم بعدها. هو النبي عليه السلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر إلى آخره، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن حتى طريقة النصر طريقة توقيفية ولا طريقة إشهارية ولا طريقة مزاجية ولا طريقة بترد أي إنسان برسمها، إيه الله أنت إذا واحد أراد يرسم لبيته يرسم يريد أن يبني بيتا إشارة أهل اختصاص، فكيف طريقة النصر المرسومة الله عز وجل بينها ووضحها ألا نرجع إلى ما بينه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا سواء قدير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.